السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الكريم الذي يسر لهذا اللقاء في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها وإياكم ومن سمعها، إنه خير مسؤول ومأمول. وتعلمون أن الدورة نقلت بطلب من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، ولم أجد بدا من التجاوب والإجابة، فداره دارنا بل أولى من دارنا، وهي دور حديثنا جميعا، حالنا وحالها كصحابة هارون الرشيد: أمطري حيث شئت فإن خراجتي سيصل إلي. وقد ذكرت لإخواننا الذين كانوا يحبون أن تستمر الدورة على حالها هناك، لعل الله عز وجل علم في الشيخ ومن حوله صدقا أكثر منا وحرصا أكثر منا، فساقها وساقنا إليهم، وفي ذلك خير بإذن الله عز وجل. وحالنا أو حالي مع الشيخ عبد العزيز حفظه الله كما قال الأول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ومثل هذا يزيدنا محبة إلى محبتنا، ومودة إلى مودتنا، وألفة إلى ألفتنا. ونسأل الله تعالى أن يتمم علينا وعليكم جميعا بخير. وقبل البدء أحب أن أعرج على بعض النقاط، أولاها أشكر الشيخ وإخوانه جميعا، ومنهم الشيخ حسين والشيخ آدم الذين أسمعونا تلك القصائد العظيمة، وإن كنت وحدي أرى نفسي دون ما قالوا فغفر الله لهم، وبلغنا الله وإياهم منازل العلماء الربانيين الراسخين، وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. نقطة أخرى أذكر نفسي وإخواني الحاضرين بإخلاص العمل لله عز وجل، فما كان لله يبقى. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره عند هذه الآية أنها تضمنت شرطي قبول العمل: الإخلاص والاتباع. وما عالج أئمة الإسلام وجاهدوا أنفسهم في شيء مجاهدتها على النية وإخلاص العمل لله رب العالمين. والنية كما يقول العلماء شروط، النية شروط تتقلب بين وقت وآخر، فيحتاج العبد إلى أن يتعاهد نيته وأن يتفقدها بين وقت وآخر، لأنها تتقلب. ربما دخل الدرس بنية وخرج بنية أخرى، ربما قرأ الكتاب وابتدأه بنية واختتمه بنية أخرى، فيحرص على أن يجاهد نفسه في ذات الله تعالى وطاعته، وأن يصلح نيته ويجتهد في إصلاحها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا أمر مهم. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلنسأل أنفسنا جميعا: ما الحامل على المجيء على الحضور؟ معلمين ومتعلمين، نخلص نياتنا، نتعاون بيننا في ذلك، لعل الله عز وجل أن يعيننا وأن يأخذ بأيدينا أجمعين. فإن إخلاص العمل لله عز وجل سبب في البركة في العمل، وسبب في علو القدر والرفعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقط من أجل أن لا يقلق البعض عن سبب الخروج، فقط ابن عمي باعتبار أن قبيلتي في هذه الجهات جاءوا مسلمين وزائرين وجاءوا بشيء الإخوان في جزاهم الله خيرا، فنستأنف ما كنا نتحدث عنه وهو أهمية إخلاص العمل لله عز وجل، لا سيما ونحن في هذه الدورة نطلب شيئا أعظم من ملك الدنيا وأموالها وجاهها، نطلب علما نعبد الله عز وجل به ونرفع عن أنفسنا وغيرنا الجهل، نعبد الله عز وجل على بصيرة، ونتقاسم ميراث أنبياء الله عز وجل، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ لحظ واسع. من جهة أخرى أو النقطة الثالثة، لا يخفى كما أعلن أن الدورة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعقيدته، والغرض من ذلك كما هو معلوم أو ظاهر أكثر من شيء. الأمر الأول والأهم أننا نريد أن يعلم الناس لا سيما وكثير من أهل هذه البلاد، أكثر أجزاء البلاد اليمنية تسير من زمن قديم على فقه الإمام الشافعي، بل دول قائمة على هذا في شرق آسيا وفي أفريقيا وفي غيرها تسير على هذا الطريق. فنحب أن نبين للناس أن فقه الإمام الشافعي وعقيد سلفي، وأن عقيدة الإمام الشافعي سلفية أيضا. الإمام الشافعي لم يدعو إلى تقليده، ولم يأمر الناس بالتزام طريقه ومذهبه، ولم يمنعهم من الخروج عن أقواله إذا خالفت الأدلة، بل هو من أكثر الأئمة نهيا عن ذلك. فهو الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الذي قال: أجمعوا أي علماء الإسلام أن من بانت له السنة لم يجوز أن يأخذها أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهو الذي قال: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. أنا أقول هذا عن معاناة وأشياء لمستها في بلادنا وفي غير بلادنا في خارج هذه البلاد. تجد أناسا، بل دول، زرنا ماليزيا وإذا بالناس كما يحدثنا إخواننا هناك يقولون: الدولة الماليزية تقول نحن على مذهب الإمام الشافعي في الفقه وعلى مذهب الأشعري في العقيدة وصوفية في المنهج والسلوك، ويجعلون هذا على سبيل الإجمال هو مذهب الإمام الشافعي وعقيدة الإمام الشافعي وسلوك الإمام الشافعي. ومثل هذا أيضا في أندونيسيا، فرأينا بعض العامة هناك وبعض الشخصيات التي لها أمر ونهي يقولون: نحن شافعية أشعرية صوفية، وينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما هو بريء منه، ويلزمون الناس بما نهى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن إلزام الناس به. ولما ذهبنا إلى ليبيا كان الناس على باعتبار أنهم مالكية من حيث المذهب يقولون: من أين جئتم هذه العقيدة وهذه الدعوة؟ جئتم بها من خارج البلاد، هذه البلاد مالكية. فكنا نقول لهم كما قال الشيخ الحيدان حفظه الله تعالى: العلم رحم بين أهله. العلم ليس له وطن، العلم ليس له وطن. الذين يقولون في شرق آسيا وغيرها إنهم شافعية، نقول لهم: الإمام الشافعي ليس من كوالالمبور ولا من جاكرتا ولا من سربايا ولا من كلمنتان ولا من جاوة ولا من غيرها، والإمام مالك ليس من بنغازي ولا طرابلس ولا غيرها. من أين جئتم أنتم بالمذهب كله الذي تدعون أنكم تنتسبون إليه إذا كان هناك شيء جاء من خارج البلد؟ الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبي المذاهب الأربعة ونبي جميع هذه الأمة كلها، أرسله الله تعالى إلى العرب والعجم، أرسله الله للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى الناس كلهم. وهكذا ورثته وعلماء دينه هم علماء للناس كلهم، يدعون الناس إلى دين الله. الإمام الشافعي ليس عالما لدولة ولا مدينة ولا منطقة، ما قال هذا ولا دعا إلى هذا، بل هو عالم للأمة كلها. وهكذا الإمام أحمد، وهكذا الإمام مالك، وهكذا الإمام أبو حنيفة، وهكذا أئمة الإسلام جميعا، هم أئمة وعلماء للناس كلهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا نظرنا إلى فقه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله ما خلف كتابا وألزم الناس أن يعملوا به وأن لا يخرجوا عنه، وهكذا سائر أئمة الإسلام، وإنما سار على الدليل معظما له، وبنى مذهبه على ذلك، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمن كان شافعيا حقيقيا فعليه أن يتبع الدليل، وعليه أن يدور حيثما دار الدليل أينما كان. فإن كان الحق فيما قرره الإمام الشافعي أخذ به، ومحبة الإمام الشافعي إن كان صادقة تتجلى في ذلك. إن كان الحق في غير ما قرره وقاله الإمام الشافعي أخذ به، وهذه هي المحبة الحقيقية لهذا الإمام، والاتباع الحقيقي أيضا لهذا الإمام. فاتباعنا للدليل، واتباعنا للقرآن والسنة، واتباعنا لما كان عليه سلفنا الصالح، هو ما سار عليه الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. كذلك أيضا عقيدة الإمام الشافعي هي عقيدة السلف، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين وأتباع التابعين، هذه عقيدته، وهذه كتبه، وهذه كتب تلاميذه. بل سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض أئمة الشافعية من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وأئمة مذهبه الذين ألفوا كتبا عظيمة للمسلمين، هي سائرة على ما كان عليه سلف الأمة. ومنه كتاب الدورة الذي يدرس أصول السنة الإمام الحميدي، وهو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي الذين تتلمذ عليه مباشرة. وهكذا أيضا المزن، وهكذا البويطي، وهكذا من تتلمذ عليهم كابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد الشهير، وهكذا اللالكائي، وهكذا أيضا الأصبهاني، وجمع من أئمة الإسلام الذين ألفوا في عقيدة السلف. ومن أين جاء الانتساب عند من يقول أنا شافعي أشعري؟ كنت أظن من قبل أن مثل هذه الكلمة إنما هي جديدة، وأنها ما وجدت قبل مئات من السنين وأنكرها العلماء، فإذا بها قد قيلت سابقا وأنكرها علماء الشافعية الأعلام على وجه الخصوص، وقالوا من قال هو شافعي المذهب أشعري المعتقد فإما أن يكون ضالا على عقيدة وطريقة الإمام الشافعي، وإما أنه يضلل الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي لم يكن أشعريا، بل كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وأقبل على علم الكلام. فكان ينهى عن ذلك أشد النهي. وهكذا كبار علماء مذهبه لما ظهرت هذه المقالة الحادثة أنكروها إنكارا شديدا. إذن فإذا أقيمت الدورة باسم الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك، فإنما نريد أن نحيي عند الناس طريقة هؤلاء الأئمة، وهي الأخذ بالكتاب والسنة، والسير على منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين فقها واعتقادا، ودراسة الفقه على مذهب معين لا سيما إن كان سائدا في البلد هي جادة مسلوكة عند أهل العلم قديما وحديثا، وواقعهم العملي أكثر من كلامهم القولي في ذلك، حتى إن الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ عالم الدنيا في زمانه ومفتي الدنيا في زمانه يقول إن هذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم، مسألة دراسة أو مشروعية دراسة الفقه على مذهب معين دون تعصب أو تقيد بذلك المذهب، فإنك تحجر واسعا على نفسك وعلى الناس في ذلك. وقد كان أئمة الشافعية كالإمام النووي يقرر في مسائل كثيرة كما سيمر بنا خلاف ما هو سائد ومشهور في المذهب، لأن الدليل على خلاف. ولذلك بعض المتعصبين من الشافعية ماذا يقولون في ترجيحات الإمام النووي؟ قالوا هي قوية من حيث الدليل، ضعيفة من حيث المذهب. يهمنا أن تكون قوية من حيث الدليل، ولا يضرنا أن تكون ضعيفة من حيث المذهب، لا يضرنا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله علمنا وتعلمنا من كتبه ومن كتب تلاميذه أن نأخذ بالدليل أينما كان وأن نرجح الراجح، وإنما دراسة الفقه على مذهب معين دون تعصب وجمود وتقليد جادة مسلوكة وفيه فائدة، بحيث أن الإنسان يقرأ كتبا يعرف المسائل بصورها وفروعها وتقسيماتها ويستفيد مما قرره علماء الإسلام ويتفتق ذهنه، تتوسع مداركه، يحصل له من الخير الكثير ما لا يخفى، ويكون على فقه منضبط. وعلى هذا سار علماء الإسلام الكبار من الأحياء والأموات، من الأحياء والأموات. ففرق بين دراسة الفقه على مذهب وبين إلزام الناس بالتمذهب ودعوة الناس إلى الجمود ودعوة الناس إلى التقليد. فلا يحملن أحدا حب الأخذ بالدليل والحرص على ذلك وبناء الفقه على ذلك أن ينكر شيئا سار عليه العلماء، لا سيما السير الصحيح الذي تمت الإشارة إليه سابقا. حتى إن بعض العلماء قال ردا على من غلا في المنع من ذلك، قال هذه بعض كتب العقيدة عبارة عن متون كالعقيدة الطحاوية مثلا، فخالية من الأدلة، وإنما يذكر فيها متونا يبنيها على الأدلة. وهكذا علماء الشافعية والحنابلة ومن جرى مجراهم جعلوا تلك المتون مبنية على النصوص من الآيات والأحاديث وفرعوا عليها، ثم يحصل هناك اجتهادات يوافقون عليها أو يخالفون، فيسير الإنسان على ما دل عليه الدليل وما ترجح. وقد اقترحت على بعض إخواننا في بعض الدول وكذلك أيضا في اليمن في الأماكن التي يجد الإنسان من يتعصب ولا يريد إلا أن يسير على طريقة معينة، قلنا اطلبوا من الحكومات ومن الدول والمجتمعات التي أنتم فيها أن تدرسوا كتب الشافعية في الفقه والاعتقاد، طالما أنهم يلزم الناس مثل هذا ويدعي من يدعي أنهم على طريقتهم، وبينوا لهم أن فقه الإمام الشافعي وعقيدة الإمام الشافعي مبنية على الآية والحديث على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وبذلك نرد الناس إلى المنبع الصافي الذي أراده أئمة الإسلام، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكلما جاءت مسألة الصواب على خلاف ما قرره صاحب المتن، كما نقرأ في أي كتاب، لو قرأنا مثلا في الدرر البهية الإمام الشوكاني أو في أي كتاب آخر سنخالف، صاحب المتن في مسائل خالف فيها الدليل، بل بعض الكتب أصحابها يأتون بحديث مرتبة على الأبواب، مثل عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فإنه يأتي بالأحاديث التي تسير على مذهب الإمام أحمد. ومن ذلك مثلا فيما يتعلق بوقت الجمعة، وأن وقت الجمعة واسع، وأنه يبدأ من قبل الزوال، وهذا على خلاف مذهب جمهور أهل العلم الذين يجعلون وقت الجمعة كوقت الظهر يدخل بزوال الشمس. فجاء بالأدلة في هذا الباب واقتصر عليها. لو قرأنا مثل هذا الكتاب وهو كتاب حديث ووصلنا إلى هذه المسألة نبين الأدلة والراجح، سواء وافقنا أو خالفنا في هذه المسألة، ونبني على الأدلة وقل مثل هذا في غيرها من المسائل. فحينئذ إذا علم هذا زالت كثير من التساؤلات أو الاستفسارات، وعلم أننا بإحياء فقه وعقيدة أئمتنا إنما نسير على طريقهم ومنهجهم الذي هو اتباع الدليل وتعظيم الدليل والرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها واعتقادا. وفي غالب ظني أن مثل هذا الأمر كاف، ومسألة دراسة الفقه على مذهب لا أظن أن أحدا ينازع في جواز ذلك، شريطة ألا يكون هناك جمود ولا تعصب ولا تقيد بذلك، ولا دعوة للناس أن يأخذوا كتابا معينا لا يخرجون عنه ولا يحيدون عنه. وهذه فتاوى أئمة الإسلام المعاصرين والمتقدمين في ذلك. ومن هذا ما ذكرت لكم سابقا من أن الشيخ محمد بن إبراهيم كما في مجموع فتاواه يعد هذا إجماعا أو كالإجماع، وهكذا أيضا الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز فتوى اللجنة الدائمة، والشيخ الفوزان، وهكذا أيضا الشيخ الألباني، وهكذا اللجنة الدائمة، وكلهم فتاواهم موجودة عندي وكلامهم محفوظ ومشهور أيضا عند أكثر الإخوة، وهذا أمر معروف، فالحمد لله رب العالمين. وكتاب التنبيه الذي نحب أن نقرأ كتاب البيوع منه أو ربع المعاملات كما يقال، الحرص على هذا الكتاب لأهميته ونفاسته وإمامة مؤلفه ورسوخه في العلم. وهذا الكتاب كتاب وسط في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين كتب كبار ومتون صغار، وكان يعني أخونا الشيخ عبد الله القادري حفظه الله تعالى من يعني اقترح قيام مثل هذه الدورة والعناية بمثل هذه الكتب. وكما سمعتم من خلال ما يجري في بعض البلدان وغيرها كما أشرت لكم سابقا تكون العناية بمثل هذا أمر مهم، والثمرة رد الناس إلى الكتاب والسنة وإلى فقه وعقيدة سلفنا الصالح كما يريده الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كما يريدون هذا منا. فنسير على هذه الطريقة ونقرأ في مثل هذه الكتب بمسائل مصورة مفرعة وموسعة، فتتسع مدارك طالب العلم ويأخذ بالمسائل بأدلتها، ونرجو الله عز وجل أن يعين وأن ييسر بإتمام هذا الكتاب في هذه الدورة. وقد جرت عادة العلماء أن يقسموا كتبهم كتب الفقه كبيرة أو صغيرة إلى أربعة أرباع، ربع العبادات ويشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويجعلون مع ذلك أحكام الجنائز، وربما أدخلوا كتب الأطعمة فيما يتعلق بالهدي وغير ذلك، واشرحوا في هذا الباب، ثم ربع المعاملات، ثم ربع النكاح، وبعضهم يقدم هذا على هذا، ثم ما يتعلق بربع الجنايات، ويجعلون في ربع العبادات ما يتعلق بالبيع وأبواب الربا، وما يتعلق بالإجارة والهبة والعطية والسلم، وما يتعلق أيضا بالوديعة والرهن، وما يتعلق بالمساقاة والمزارعة وغيرها من الأبواب. وفي ربع النكاح يجعلون في ذلك الصداق والنكاح والعشرة والطلاق والخلع والظهار والإيلاء والعدة والنفقة والحضانة وما أشبه ذلك من الأبواب. وفي ربع الجنايات يجعلون في ذلك الحدود والقضاء والشهادات والإقرار وغير ذلك من الأبواب، فيجعلون ذلك كله في تلك الأبواب ويبنون عليها ويفرعون عليها، ويحصل بذلك الخير الكثير، ويحصل الإلمام بأبواب العلم المختلفة. هذه الدورات وإن كانت المادة فيها العلمية مضغوطة والمناسبة أيضا الوقت، لكن يحصل فيها الخير الكثير، فإن كثيرا من المسائل التي هي عبارة عن تفريعات وأمور يمكن أن يقف عليها الإنسان في الشروح وعند الرجوع إلى الكتب التي استطرادات وتفريعات أخرى لا تكون من متين ذلك العلم وأصوله، يحصل عليها الإنسان عند المراجعة والمطالعة، والأشياء المهمة سيقتصر عليها المدرس، ويخرج الطالب بفائدة، يخرج الطالب بفائدة عظيمة لا سيما الحريص، ويقرأ بعد ذلك الشروح وغيرها، ويحصل له أن يجتمع عنده الخير الكثير. ففي ظرف أسبوعين يدرس 4-5-6 كتب قد لا يتحصل عليها في سنة، عند أن يقرأها القراءة بتمهل وتمعن، وإن كان لهذه الطريقة مزية ولتلك الطريقة أيضا مزية. فهذا الربع ربع المعاملات ربع مهم، وكثير من طلاب العلم ربما يصل إلى نهاية العبادات ثم يحصل شيء من التطويل ويرجع مرة أخرى، وقد يعني يبقى الطالب سنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، وربما ما وصل إلى هذا الكتاب وما حصله وما حقق ما فيه وعرف مسائله، مع أن الحاجة إلى ذلك داعية. فمعاملة الإنسان ومعاملة الناس كثيرة في هذا الباب، بيعا وشراء وإجارة ورهنا وصرفا وغير ذلك، فالحاجة داعية إلى معرفة مسائل هذا الباب. طيب، يقرأ أخونا الشيخ عبد الله كل يوم قطعة من المتن، ثم بعد ذلك يكون الشرح والتعليق عليه. في درس العصر إن شاء الله الشيخ حسين يقرأ من أجل النقطة شوطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو إسحاق سراج كتاب التوحيد، كتاب البيع، باب ما يتم به البيع، ولا يصح البيع إلا بمطلق التصرف غير مأجور عليه، ولا يعقد إلا بإيداع وقبول، وهو أن يقول بعتك أو ملكتك وما أشتاك، ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشتاك، فإن قال المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع، وإذا عقد البيع سلك لهما القيام ما لم يتفرقا أو يتخايرا، وهو أن يقولا اخترنا إمضاء البيع أو تصفى، فإن تبايعا على أن خيار لهما لم يصح البيع، وقيل يصح وقيل يصح ولا خيار لهما، وقيل يصح ويثبت لهما القيام، وإن تبايعا بشرط القيام إلى ذلك أيام فما دونها جاز إلا في فرق بيع الطعام بالطعام، ويعتبر ابتداء المدة من كون الحق، وقيل من كون التفرق، وينتظر المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال وانقضاء القيام الثاني، وموقوف في القول الثاني، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل، ولا يملك المشتري التفرق المبيع حتى ينقطع قيام البائع ويقبض المبيع، ولا يكون تصرف البائع بالثمن إن كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويحمل الثمن، وإن كان في الجنة لم يجد تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، ولا يجوز قبل قبضه فيه قولان فصحهما أنه يجوز، ولا يكون النبي بالغمار المشتري إلا بالضبط، ولا يستجب منكم عليه إلا بالضبط، فإن هلك قبل القرض فسخ البيع، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، وإن أتلفه أجنبي فيه قولان، أحدهما يفسخ البيع والثاني لا يفسخ، بل يثبت المشتري الخيار بين الفأس وبين الإنظار وبين الإنظار والرجوع على أجنبي الدين، وإن أتلفه البايع فسخ البيع وفي له في الأجنبي، والقبض فيما ينقل بالنقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما يتناول التقنية. باب ما يجوز البيع وما لا يجوز. لا يصح البيع إلا بعين طاهرة، أما الكلب والخنزير والخمر والسبير والزيت النجس فلا يجوز بيعها. ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح إلا بما فيه منفعة، وأما الحشرات والسباع التي لا تسمح للاصطياد فلا يجوز بيعها. ولا يجوز فيما يكون به حق آدمي كالوقت وأم الولد والمكافئ في أصح القولين، والمرهون وفي العبد الجاني قولان، قيل إن كانت وفي العبد الجاني قولان، وقيل إن كانت الجناية فقط لم يجد قولا واحدا وإنما القولان في جناية العمد، وقيل إن كانت الجناية عمدا جاب قولا واحدا وإنما القولان إلا إذا كانت الجناية قطعا. ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية قويانة، ولا بيع ما لم يتم نسبه عليه كالمملوك للبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القرض. فأما ما ملكه باليد أو الوصية أو عاد إليه باستحق جازاه بيعه قبل القرض. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالسيد الصالح وعبد الهادف وما أشبه، ولا مدى تسليمه ضرر والصوت على ظهر الغنم وذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعه. ولا يجوز بيع المعذور ولا بيع العذور، ولا يجوز بيع ما يقدر قبله كبيع الصبرة إلا خبيثا منها، ولا يجوز بيع ما يقدر صفته كالحمد في البطن والبدن في الفرح والنسك في الفأرة، وبيع ذراع من دار وهما لا يعلمان جرعان الدار. وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان، أحسهما أنه لا يجوز، والثاني يجوز إذا وصفها ويثبت المشتري الخيار إذا رآها، وإن رآها قبل العقد وهي منا لا يتغير غالبا جاز بيعها، وإن رآها وقد نفقت سنة الاختيار، وإن اختلفت المصالح قول قول المشتري. ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة، فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قبيل بدرهم جاز، وإن لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد. فإن كان لرجلين عقدان لكل واحد منهما عقد فباعهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله فقر البيع في أحد قولين وصحة الآخر يخفض الثمن عليهما على فضل قيمتهما. طيب إلى طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وأرجو الانتباه، فتعلمون أن مسائل البيع تحتاج إلى شيء من الانتباه، ولا سيما أن الوقت للدورة ضيق والمادة قوية وطويلة، ولا يتأتى كثرة الأمثلة التي يتضح بها الصورة تماما، ونرجو أن يحصل من الأمثلة ما يكون كافيا في مثل هذا الباب. والشافعية كما هو معلوم يشددون في أبواب المعاملات، حتى قال بعض العلماء إنهم ينحون بها منح العبادات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 31 قال: وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، أما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره إلى آخره. والبيوع كما هو معلوم جمع بيع، وبعض العلماء يقول مقابلة في الاصطلاح مقابلة مال بمال على صفة مخصوصة، مقابلة مال بمال لأن كلمة مال يدخل فيها كل ما يصح عليه عقد البيع والشراء. يعني المال، الثوب مال، الجندية مال، النقود مال، البر والشعير مال، الأثاث مال. فقالوا مقابلة مال بمال على صفة مخصوصة. الشافعية في تعريفهم يأتون بتعريفات تتوافق مع الشروط التي يذكرونها، فيقولون مقابلة المال أو مقابلة مال بمال مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون فيه. مقابلة مال بمال مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون فيه. وسيتضح أن كلمة اشتراط الإيجاب والقبول لها أثرها عندهم. والأموال كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال إما البيوع، يقول الحافظ البيوع إما بنقد أو عرض حالا أو مؤجلا. هذه أربعة أشياء يرجى الانتباه لها. أنا سأقرأ عليكم أولا كلام الحافظ بنفسه ثم أشرحه ليكون مدخلا ومقدمة لما فيه من الأهمية. يقول رحمه الله تعالى في الفتح المجلد الرابع صفحة 82 و300، قال البيع كله إما بالنقد وإما بالعرض حالا أو مؤجلا. قال فهي أربعة أقسام، نقد وعرض مع الحلول أو مع الأجل. قال فبيع النقد إما بمثله، يعني الآن عندنا البيع إما بنقد، والنقد ما المراد به؟ الدرهم والدينار، الدرهم والدينار. وإما بعرض، ما هو العرض؟ العرض هذا ثياب، سلاح، طعام، ثلاجة، غسالة وما أشبه ذلك من أنواع العرض. قال فالبيع إما أن يكون بنقد وإما أن يكون بعرض وإما أن يكون حالا أي البيع وإما أن يكون مؤجلا. ثم هذه الأقسام الأربعة يأتي التفصيل فيها. قال فبيع النقد إما بمثله، الآن نقد عندنا النقد بالذات على مذهب الإمام الشافعي يخصون ذلك في الذهب والفضة، ولذلك لا يلحقون الفلوس فيها، في هذا مدخل في أبواب الربا وفي أبواب أخرى، لأنهم جعلوا هذا خاص بالنقد الذهب والفضة، قالوا جنس الأثمان غالبا كما سيأتي. فإن كان البيع بنقد، تبيع نقد بنقد مثله يعني ذهب بذهب فضة بفضة، فهذه يسمونها المراطلة، المراطلة. ولهذا قال فبيع النقد إما بمثله وهي المراطلة، وإما بنقد غيره يعني ذهب بفضة فضة بذهب. قال وهذا هو الصرف، وهذا هو الصرف، يعني على غير مذهب الإمام الشافعي وهو الراجح والصحيح. وهذه أول مسألة يقال فيها الصحيح خلاف ما قرره علماء الشافعية في هذا الباب. يعني مثلا بيع دولار بدينار أو بريال، الآن اختلف أن هذا صرف، هذا هو الصرف. طيب بيع ريال بريال، دولار بدولار، هذه عندهم مراطلة، لكن مراطلة عندهم لأن فيها ذهب وفضة، ما يدخل فيها مراطلة عند الشافعية في الأوراق النقدية، ليست مراطلة، ولذلك لهم أحكام أخرى في هذا الباب. فعلى كل حال أنا أريد أن أبين معنى كلام الحافظ. قال فبيع النقد إما بمثله يعني ذهب بذهب فضة بفضة، قال فهذه المراطلة. وإن كان بنقد غيره، لا تأتي تقول نقد غيره يعني بر أو ثلاجة أو غسالة، لا هذا ليس نقدا، هذا عرض. فإن كان بنقد غيره يعني ذهب بفضة أو فضة بذهب، قال فهذا هو الصرف، كل واحد لها أحكام. قال وبيع العرض بنقد، تبيع العرض بنقد، ثلاجة، غسالة، أثاث منزلي، مواد كهربائية، ثياب، طعام، شراب، إذا بعت شيئا من ذلك بنقد ماذا يسمى هذا؟ قال وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. النقد يسمى ثمن والعرض يسمى إيش؟ العوض. العوض يعني هذا عوضا عن هذا، هذا قيمة هذا. وانتبه لقولهم ثمن وقيمة عند الشافعية وغيرهم، الثمن شيء والقيمة شيء آخر في هذه الأبواب. فالثمن ما تم عليه العقد، قد يكون ثمن هذا الكتاب مثلا 1000، قد يكون ثمنه 1000، بينما الذي جرى عليه العقد بيني وبينك بينما قيمته في السوق 500 أو 1500. فالثمن ما تم عليه العقد، والقيمة هي قيمته في السوق. إيش الفائدة من مثل هذا؟ عند التلف، عند الاختلاف، قالوا نرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة. لو أتلفه قالوا ننظر كم قيمته، لكن اشتراه بكم؟ ثمنه قد يكون أكثر، ثمنه قد يكون أقل. فمعرفة هذا يفيد الإنسان في القراءة في كتب العلماء المتقدمين والمعاصرين. وفي مسائل في القواعد عند أن يحصل التلف قالوا المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، ما كان له مثل بالمثل، وما كان متقوما يعني له قيمة فبقيمته، ما قالوا المتقوم بثمنه، بقيمته. كم قيمته في السوق؟ مسألة الثمن الذي جرى بيني وبينك هذا شيء آخر. طيب قال وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا. الآن بعتك ثلاجة بكذا ب100,000، ال100,000 هذه تسمى ثمن. طيب قد تكون في السوق ب90، قد تكون ب150، هذه قيمة، لكن ما تم العقد عليه بيني وبينك هذا ثمن الثلاجة أو الكتاب. طيب قال وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. وبيع العرض بالعرض، بعتك كتابا بجوال، بعتك غسالة بثلاجة، بعتك ثوبا بغترة، بعتك جنبية بآل وما أشبه ذلك. الآن عرض بعرض، ما هناك نقد، ما هناك ذهب وفضة على المذهب وأوراق نقدية وفلوس على القول الآخر. الآن عرض بعرض. قال وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة، يعني كون الإنسان يعرف اصطلاحات الفقهاء ولغة الفقهاء في كتبهم على اختلاف مذاهبهم أمر مهم. عند أن ترجع إلى مسألة من المسائل تراجع الكتب ويذكرون مثل هذه المصطلحات وقد عرفتها. إذا النقد بالنقد ماذا يسمى؟ مراطلة. والعرض بالعرض ماذا يسمى؟ مقايضة، يسمى مقايضة. ثم قال والحلول في جميع ذلك جائز. الحلول في جميع ذلك جائز، يعني بعتك ذهبا بذهب يدا بيد، يعني الآن الحلول، ما في شيء يد، ما في شيء إلى بعد ساعة إلى بعد يوم إلى بعد شهر، يدا بيد في نفس المجلس. قال الحلول في ذلك جائز، النقد بمثله والنقد بغيره والنقد بعرض والعرض بعرض، كل هذا حال من جائز. يجوز أن تبيع 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب يدا بيد، جائز. 10 جرام ذهب ب50 جرام فضة يدا بيد، جائز. يجوز أن تبيع ثلاجة ب100,000 نقدا يدا بيد حالا، جائز. يجوز أن تبيع ثلاجة بغسالة يدا بيد، جائز. هذا حلول. الحلول في ذلك كله جائز، بيع النقد بالنقد، بنقد مثله وبنقد غيره، وبيع العرض بالنقد، وبيع العرض بالعرض، أربعة أقسام: نقد بنقد مثله، نقد بنقد مختلف اختلف النوع، وبيع عرض بعرض، وبيع عرض بنقد. مع الحلول كل هذا جائز. طيب مع الأجل ما الحكم؟ مع التأخير ما الحكم في ذلك كله؟ قال: وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. لماذا؟ يعني ذهب بذهب إلى أجل، بعتك 10 دراهم من الذهب ب10 دراهم إلى غد، إلى بعد أسبوع، إلى بعد شهر، إلى بعد 4 ساعات، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. اشترط فيه التقابض، اشترط فيه الحلول، لا يجوز فيه التأجيل والتأخير. هذا القسم الأول. قد عرفنا أن الأربع الأقسام: بيع النقد بنقد مثله ومن غيره، وبيع النقد بالعرض والعرض بالعرض، من حيث الحلول كله جائز، لكن مع التأجيل الأمر يختلف، مع التأجيل الأمر يختلف. قال: وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز. يعني الآن بيع نقد بنقد سواء مثله أو من غيره، يعني ذهب بفضة أو ذهب بذهب، مع التأجيل لا يجوز. طيب وإن كان النقد بالعرض مع التأجيل، بعتك غسالة ب100,000 سلمها بعد أسبوع، بعد شهر، بعتك قدحا من البر أو قدحا من الشعير بكذا كذا من المال تسلمه بعد أسبوع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. هذا إذا كان التأخير في الثمن. فإن كان التأخير في المثمن، أعطيتك 100,000 قيمة 10 أكياس من البر أو 10 أقداح من البر تسلمها بعد أسبوع، قال: وهذا هو السلم. لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل إيش؟ المثمن بشروطه. إذن النقد بالنقد من جنس ومن غير جنس مع التأجيل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب إذا تم استلام العرض وتأخر الثمن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا إشكال في ذلك. إذا تم تسليم الثمن وتأخير المثمن الذي هو عرض، هذا أيضا جائز، وهذا هو باب السلم، باب مستقل أو أحكام مستقلة يأتي الكلام، يأتي الكلام عليها. فإذا كان الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا، بعتك كتاب التنبيه ب1,000، أعطيك الكتاب بعد أسبوع، تعطيني الكتاب بعد شهر. الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، قالوا: هذا بيع الدين بالدين الذي لا يجوز، هذا بيع دين بدين، بيع شيء في الذمة بشيء في الذمة، بعتك شيء في ذمتي بشيء في ذمتك، هذا غير جائز. إذن عند أن يختلف النقد، عند أن يكون عندنا نقد وعرض، يجوز تأجيل أحدهما أم لا يجوز؟ نقد وعرض يجوز، سواء تأخر النقد أو تأخر العرض. إن تأخر العرض فهذا هو السلف، وإن تأخر النقد دين، هذا هو الدين السلف، يذهب يشتري من البقالة، من الدكان، وعلى الحساب. فإن كان نقدا بنقد، فإن كان نقدا بنقد لا بد أن يكون حالا ولا يجوز التأخير. إن كان النقد والعرض كلاهما دين فهذا أيضا هذا لا يجوز، لأنه بيع دين، بيع دين بدين. قال: وإن كان مؤجلين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة إن قلنا إنها بيع. ما يتعلق بالحوالة إذا سميناها بيعا سيأتي الكلام عليها في باب مستقل، في باب مستقل. طيب هنا أول ما ذكر المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما يتم به البيع، ما هي الشروط التي لا يصح البيع إلا بها ولا يكون عقدا صحيحا إلا بها. ذكر رحمه الله تعالى وقال لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه. لا يصح معناه أنه إذا اختل هذا الأمر كان البيع باطلا، كان البيع باطلا. قال لا يصح البيع، والعقود في كتاب البيوع كله من أوله إلى آخره على ثلاثة أقسام: عقود لازمة من الطرفين ولا أحكامها، عقود جائزة من الطرفين ولا أحكامها، عقود جائزة من طرف لازمة من طرف ولا أحكامها. يعني العقد اللازم من الطرفين ليس لي الفسخ ولا لك الفسخ إلا أن يكون بيننا خيار شرط. هناك عقود جائزة من الطرفين ما فيها خيار شرط، ما فيها خيار شرط لأنها مبنية على التبرع، عقود ليست عقود معاوضة، عقود تبرع، فيجوز لك الفسخ ويجوز لي الفسخ. عقد لازم من جهة فيكون لازما من جهة من يلزم في حقه، مثلا البيع، الإجارة، الشركة وما جرى مجراها، هذه عقود لازمة من الطرفين. عقد الهبة، الهدية، هذا عقد جائز من الطرفين، يجوز لي الفسخ ويجوز لك الفسخ. ومنها الوكالة، وكلتك أن تبيع لي الشيء الفلاني، أن تشتري لي الشيء الفلاني، لي أن أقول لك أقلتك من الوكالة، ولك أن تقول اشتغلت من الوكالة لك، ما يشترط أن تستأذنني ولا أن أستأذنك. عقد جائز من الطرفين، لكل واحد أن يترك هذا العقد وأن يخرج منه. أما العقد اللازم من الطرفين، بعتك الكتاب هذا بكذا وليس بيننا، انتهى خيار المجلس وليس بيننا شرط، تم البيع، ما لك أن تأتي وتقول رد الكتاب. أقول لك ما أرد، مسألة خيار العيب شيء آخر إذا كان به عيب، أو هناك نوع من أنواع الخيارات الأخرى، لكن إذا تم العقد بشروطه فهو عقد لازم لي ولازم لك، ليس لك أن تفسخ إلا برضاي وإذن مني، إذا لم أرضى ولم آذن ليس لك أن تفسخ. وليس لي أن أسترد السلعة وأقول لك خذ ثمن أنا أحتاج إلى الكتاب أو الجوال أو الجنبية أو غير ذلك، ليس لذلك، ليس لذلك. ولو كانت السلعة غير مقبوضة، العقد قد تم، اشتريت منك هذا الكتاب المعين ب5000، نقدتك الثمن والكتاب موجود عندك، سأخذه بعد يوم، لا زال لك خيار شرط، قلت ولي الخيار لمدة 3 أيام أو يومين، لأنه سيأتي معنا أن الشافعية يحددون الخيار، خيار الشرط، ب3 أيام فقط. قالوا لو زاد على ال3 أيام لحظة بطل العقد. لو قلت بعتك السيارة ولي خيار 3 أيام و5 دقائق، قالوا العقد باطل، 3 أيام بس ولا دقيقة ولا ثانية، 3 أيام فقط. وهذا لا شك أن القول الثاني مذهب الحنابلة ومن جرى مجراهم أنه يجوز أن يكون الخيار إلى أجل أكثر من 3 أيام بشرط أن يكون معلوما، هو الصحيح، وعلى هذا عمل الناس وحاجة الناس إلى ذلك. لكن حصل البيع وتم البيع وانتهى وقت الخيار سواء على المذهب أو على غير المذهب، تم الخيار، غاية ما فيه أن السلعة لا زالت عندك، جئت وطالب بالسلعة، قلت أنا متراجع عن هذا البيع، ليس لك ذلك بالإجماع، ليس لك ذلك إجماعا. كذلك أيضا لو كان الثمن عندي، تم البيع، اشتريت منك الكتاب وليس بيننا خيار شرط ولا خيار مجلس، فقط المال في ذمتي، لم أسلمك الثمن. قد يكون المثمن أرضية، بيت، سيارة، سلاح، أثاث، قد يكون شيئا ثمينا كبيرا، غاية ما فيه أن الثمن لم يتم تسليمه، تم البيع، إيجاب، قبول، شروط البيع فيه متوفرة، ليس بيننا خيار. ثم بعد ذلك جئت لتسليم الثمن بعد شهر، قلت أنا قد فسخت البيع، أي حق فسخ البيع؟ ما أبيع، أنا ما أريد الفلوس لك، رد سلعة، أخرج من البيت، أرفع يدك من الأرض، ليس له حق في ذلك إجماعا. طيب هنا الآن يقول لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه. الآن هنا الشرط يرجع إلى المتعاقدين. لما قال من مطلق التصرف، هذا عند علماء الشافعية العاقل البالغ، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنده أهلية المعاملات تتعلق بالتكليف، حتى عند غيره أيضا أهلية المعاملات تتعلق بالتكليف، التكليف بلوغ وعقل. طيب والرشد وكون الإنسان يملك التصرف هذا شيء آخر، لذلك قال لا يصح البيع إلا مطلق التصرف غير محجور عليه. كلمة غير محجور عليه قال العلماء وخصوصا علماء الشافعية، قالوا هذا لإزالة مانع، غير محجور عليه من أجل أن نتأكد أنه ليس هناك مانع. الآن هو أهل للتصرف عاقل بالغ، لكن العاقل البالغ قد يعرض له عارض يمنعه من التصرف، وهو أنه محجور عليه لسفه. وأما ما يتعلق بالعقل والبلوغ الأمر فيه واضح، فيكون حينئذ لما قال لا يصح البيع إلا مطلق التصرف قال غير محجور عليه، إذن لا يصح البيع من صغير ولا من مجنون. وإذا كان عاقلا بالغا نظرنا هل هو محجور عليه، حجر عليه الحاكم. لماذا حجر عليه الحاكم؟ قالوا لأن ديونه أكثر من موجوداته، والغرماء طالبوا بالحجر، لأن الحجر ما يكون إلا بهذا الشرط، تكون الديون التي عليه أكثر من موجوداته التي في يده من أموال، من أثاث، من عرض، من أراضي وغير ذلك، فالديون أكثر، ويشترط أن يطالب الغرماء بالحجر، إذا لم يطالبوا ما نحجر عليه، الحاكم يحجر بطلب من أصحاب الديون، لأنهم جاءوا. أما لو كانت ديونه أقل من موجوداته ما يحق الحاكم أن يحجر عليه، ولا يحق الغرماء يطالبوا، مثلا ديون مليون وموجوداته 10 مليون ليس لهم حق أن يطالبوا بالحجر على أمواله، ديونه مليون وموجوداته 3 ملايين أو 1.5 مليون ليس لهم حق في أن يطالبوا بالحجر عليه. فإذا عندنا عاقل بالغ، المجنون جميع تصرفاته لا تثبت، لا بيع ولا شراء ولا طلاق ولا خلع ولا إجارة ولا شيء، كل تصرفاته غير لا ينبني عليها حكم. حتى أن العلماء يقولون إن عمد الصبي والمجنون خطأ فيما يتعلق بالجنايات، عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني لو قتل المجنون شخصا متعمدا أن يقتله قالوا هذا خطأ، ما في قصاص، مجنون، لكن لابد من ضمان الدية. كذلك أيضا الطفل لو قتل عمده خطأ، لو أسلف المسلفات مضمونة ولا أحكامها لأنه خطأ، فلا بد من لصحة العقد أن يكون العاقدان مطلقي التصرف. من هو مطلق التصرف؟ العاقل البالغ، يعني لا بد أن يكون البايع والمشتري، المؤجر والمستأجر، لا بد أن يكون طرفا العقد، لا بد أن يكون طرفا العقد عاقلين بالغين، أحدهما عاقل والآخر مجنون لا يصح العقد، أحدهما بالغ والآخر طفل لا يصح العقد. طيب الطفل حتى لو أذن له وليه، قال العلماء حتى لو أذن له وليه، حتى لو كان في بيعه وشرائه غبطة قالوا حتى لو كان في بيعه وشراء غبطة. كيف يكون في بيعه وشراء غبطة؟ يعني باع الجوال الذي بعشرين ألف خمسين ألف، الآن في بيعه غبطة أم لا؟ في بيعه غبطة. اشترى جوالا قيمته أربعين ألف عشرين ألف، شراؤه الآن فيه غبطة. قالوا حتى لو كان بيعه فيه غبطة وشراؤه فيه غبطة فإن عقده لا يصح، لأنه طفل صغير، طفل صغير. سيترتب على هذا أشياء، لو أجزنا في هذا لا أجزناه في أبواب أخرى، إلا أن العلماء استثنوا الأشياء المحقرات. يعني ذهب يشتري كيلو طماطم من السوق، كيلو بطاط، كيلو تفاح، ذهب يشتري قلما، اشترى شيئا يسيرا، فالعلماء يتسامحون مثل هذا. قالوا على هذا جرى عرف الناس في كل زمان ومكان، طفل يذهب يشتري شوكولاتة ولا عصير ولا يشتري شيء من الدكان، نقول هذا طفل. أنا شافعي، إذا ما أقبل لا، حتى الشافعية يتسامحون في مثل هذا، حتى الشافعية يتسامحون في مثل هذا في المحقرات وغيره من أهل العلم. لكن الشيء الذي له قيمة وقدر لا بد أن يكون البائع والمشتري لا بد أن يكون طرفاء العقد عاقلا بالغا، كل واحد منهما. قال لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه. الآن المحجور عليه بسبب الجنون والصهر قد ذكر سابقا، ما حاجة أن يذكر لأنه محجور عليه شرعا. المقصود هنا محجور عليه حكما، المقصود هنا بالمحجور عليه ما يقول المحجور عليه هنا يدخل في كلام المؤلف الصبي والمجنون، لا ما يدخل، قد سبق. هنا المقصود به المانع الذي يقوم بالعاقل البالغ محجور عليه من قبل الحاكم بسبب الفلس، أو أنه محجور على عاقل بالغ بسبب السفه، سفيه لا يحسن التصرف في ماله، يبذر ينفق الأموال فيما يضره. ولذلك الصغير إذا بلغ لا بد أن يختبر، من أجل أن نمكنه من أموال، من أجل تمكينه من أموال. طيب إذن المحجور عليه احتاج إلى بيع وشراء، قد يكون وكيلا للآخرين، ما الحكم؟ قالوا المحجور عليه لثلاث، جميع تصرفاته تتعلق بذمته لا بماله، جميع تصرفات المحجور عليه بثلاث تتعلق بذمته لا بأمواله. باع بالذمة، اشترى بالذمة، ما يتعلق بالموجودات كلها، فلوسه التي معه محجور عليه ما يتصرف فيها، تصرف بالذمة. اشترى شيء يحتاج أهله، حاجة إلى طعام، اشتري دين، وهذا الدين الجديد لا يضارب به صاحبه مع الغرماء قبل الحجر، ما يدخل مع الغرماء قبل الحجر، لأنه علم أن هذا محجور عليه، حينئذ لا يشتري، ما يعامله إلا في ذمته. ولذلك ذكروا أن رجلا حجر عليه الحاكم وأمره أن يعلن إفلاسه بين الناس لئلا يتعاملوا معه، فقال له لا بد تعلم من أجل الناس يحذروا من التعامل معك، يعرفون أنك مفلس، التعامل بذمتك، يعني كله دين جميل ما يطالب بدفع مال. فقال طيب، ذهب إلى صاحب حمار قال له أريد أن أستأجر منك الحمار اليوم من الصباح إلى المغرب من أجل أن أعلم بين الناس أني مفلس. الحاكم طلب مني أن أعلن الإفلاس بين الناس، وأحتاج سوق كبير والمدينة كبيرة، وأعلن بين الناس أركب الحمار أني مفلس، وليس لأحد أن يتعامل معي إلا بالذمة، لا أحد يطالبني بشيء، نعم أنا أتعامل مع الناس بالذمة فقط. فصاحب الحمار قال له بكم؟ قال له بكذا، اشتري الحمار من الصباح إلى المغرب. والرجل يجي بين الناس ويعلن الإفلاس بين الناس، آخر اليوم جاء صاحب الحمار قال هذا المبلغ. قال له من الصباح شو نسوي؟ نعلن الإفلاس. أنت الآن دين، هذا كله في الذمة. أنا من الصباع أعلن الإفلاس، أعلن الإفلاس وأن الحاكم حجر علي، ما عندي لك ولا شيء. طيب يعني إما أن تنتبه من الأول أن هذا الآن مفلس معلن للإفلاس، فمعنى في الذمة، ما في لديه. ذهب إلى صاحب دكان وقال له أعطني، أنا مفلس محجور علي، أريد كيس بر، أريد لحم، أريد كذا وكذا. بذمته المحجور عليه لفلس جميع تصرفاته تتعلق بذمته لا بموجوداته، بذمته لا بموجوداته. ولهذا يقول لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف. باع لك مجنون جنبية، البيع هذا صحيح ولا باطل؟ باطل، ما يترتب عليه شيء. ولو دفعت ثمنا واخذت السلعة. باع لك صبي جوالا، ما يترتب على هذا شيء، ما يترتب على هذا شيء، عقد باطل، عقد باطل. باع لك محجور عليه شيئا من أمواله التي حجر عليه الحاكم، هل يصح البيع هذا؟ إذا هذا غير صحيح، بيع باطل، بيع باطل. طيب إذن يقول ولا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه، غير محجور عليه. قال ولا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول. الآن الإيجاب والقبول، الإيجاب ممن؟ من البائع. والقبول ممن؟ من المشتري. وهكذا أيضا إذا كانت إجارة، الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر. البائع يقول بعته، والمشتري يقول قبلته، المؤجر يقول أجرته، المستأجر يقول استأجرته أو قبلته، وما أشبه ذلك. فالبيع لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول. لاحظوا هنا الآن مذهب الشافعي، لا بد من إيجاب وقبول، لفظان، لا بد من لفظين، لا بد من نطق، لا بد من كلام. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بيع وشراء، هذه مسألة في الفقه هنا عند الشافعي وغيره. يعني باعه، أنا ما أعرف كيف يعني كلمة بعته بالإنجليزي وكيف قبضه بالإنجليزي، لكن بالإنجليزي، بالهندي، بالأردو، بالفرنسي، بالأسباني، بأي لغة، لو باع واشترى كلاهما يعرف، البائع يعرف اللغة والمشتري يعرف اللغة، عند الشافعية وغيرهم جائز. يعني عند الشافعية الذين يشددون جائز، لكن لابد من نطق، إيجاب وقبول، بعته قبلته، أو ما يدل على ذلك، لابد من صيغة عند الشافعية، وهذا من جزء من التشديد. عندهم البيع بالمعاطاة، الآن عندنا صيغة بعته وقبلته، عند الشافعية لابد منها، لابد أن يقول البائع بعتك ملقتك وما أشبه ذلك، ولابد أن يقول المشتري قبلته، لابد أن يقول ذلك، لأنه سيحصل عندنا بيع بالمعاطاة. تقول بعني هذا الكتاب بألف، أقول لك هات، أخذ السلعة وأعطيك الكتاب فقط. الآن الصيغة حاصلة من الطرفين ولا من طرف واحد؟ من طرف المشتري ولا البائع؟ المشتري جاء إلي، أنا صاحب دكان، صاحب مكتبة، قال لي بع لي كتاب التنبيه ب4000، أعطيته الكتاب وأخذت ال4000. الآن الصيغة حصلت من البائع أم من المشتري؟ من المشتري فقط. طيب لو قال المشتري، البائع المشتري، من يشتري مني كتاب التنبيه ب4000؟ أخذه المشتري ودفع المبلغ. الآن الصيغة حاصلة من من؟ من البائع فقط، من البائع فقط. طيب لو أن الكتاب معروف عندي وعندك أنه ب4000، معروف على الطاولة، جئت وضعت 4000 على الطاولة وأخذت الكتاب وانصرف، وأنا أخذت 4000 للدرج. الآن الصيغة حصلت من البائع أم من المشتري؟ لا من البائع ولا من المشتري، هذه معاطاة من الطرفين، والأولى معاطاة من طرف واحد. عند الشافعية هذا بيع باطل، في معاطاة من طرفين، من طرف واحد، من طرف ونص، ما يصلح. عندهم هذا بيع باطل لا يصلح في المشهور من المذهب، هذا المذهب الإمام الشافعي على أن بيع المعاطاة لا يصح، لا بالمحقرات كمذهب أبي حنيفة ولا بغير المحقرات كمذهب الإمام مالك وغيره، لا بحقير ولا جليل، لا بد من عقد، لا بد من صيغة، لا بد من كلام، إلا في حق الأخرس فإن إشارته تقوم مقام نطق غيره. أخرس ما يستطيع الكلام، قالوا الأخرس هذا على المذهب. وعند أيضا غير الشافعية قالوا الأخرس تقوم إشارته مقام نطق مقام نطقه عند الشافعية إلا في موضعين. الأخرس إشارته عند الشافعية تقوم عند الشافعية وغير الشافعية، الأخرس الإشارة تقوم مقام النطق، لكن في المذهب إلا في موضعين. قالوا في الصلاة في الشهادة وكذلك أيضا في الصلاة، وفي الصلاة يعني لو أن الأخرس باع إشارة قالوا بيعه صحيح ويصلي، قالوا نعم بطل الصلاة، قالوا لا، مع أن نطق غيره إذا نطق في الصلاة في بيع وشراء بطل الصلاة، بطل الصلاة باتفاق العلماء. كيف يبيع يشتري ويصلي؟ هو يصلي بعد ما في الركعة الثانية وصاحب دكان جاء شخص معك في الدكان كذا وكذا، أنا أحتاج كذا وكذا ضروري، قال له بألفين، اشتريته قال قبلته، بعته قال قبلته، بطل الصلاة. لكن أخرس يبيع ويشتري أثناء صلاة، قال الشافعية صح، لأن إشارة. طيب ألم تقولوا إن إشارته تقوم مقام نطق غيره؟ قالوا إلا في الصلاة والكلام، لأنه لا يبطلها إلا كلام حقيقي، وهذا كلامه غير حقيقي، هذا إشارة. فإذا بيع الأخرس وشراؤه بإشارة مفهمة أو مفهومة، هكذا يقول العلماء، تصح. غير الأخرس قالوا لا بد من إيجاب وقبول، طبعا هناك شروط بالإيجاب، شروط بالقبول، لا بد أن يستمر هذا، فسيأتي الكلام عليها. الآن نعرج على مسألة بيع المعاطاة. بيع المعاطاة عرفنا ما هو بيع المعاطاة، يعني يحصل تبايع بدون نطق بغير آفة، ليس البائع أخرصا ولا المشتري أخرصا، كلاهما قادر على النطق والكلام، غاية ما فيه أنه حصل بيع بالمعاطاة. فما حكمه؟ أيجوز البيع بالمعاطاة أم أنه لا يجوز؟ هنا الكلام على هذا، وننظر ماذا يقول العلماء في هذا، وخصوصا مذهب الإمام الشافعي في بيع المعاطاة. من الشافعية من يقول إن بيع المعاطاة جائز، وهذا قرره جمع من كبار علماء الشافعية منهم المتولي والروياني، وقال النووي وهذا هو المختار وعليه عمل المسلمين والحاجة إليه دائما، وهذا هو الصحيح. طيب إذن مذهب الإمام الشافعي في بيع المعاطاة أنه لا يجوز. من علماء الشافعية من قال بقول غيرهم نعم وهذا هو الصحيح، وهذا يدل على أن علماء الإسلام عندهم تحرر وعندهم عمل بالدليل، ومنهم علماء الشافعية. فإذا الصواب في هذا خلاف المذهب، لكن الإمام النووي جاء مسألة مهمة يجري العمل عليها وقال هذه لا تجوز باتفاق من بيوع المعاطاة. طيب أولا يعني أذكر لكم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيع المعاطاة. قال رحمه الله تعالى كما في المجموع التاسع 91 و100، قال واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا، يعني فيما يعده الناس بيعا بالمعاطاة، أخذ عطاء. قال وقال مالك كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، يعني الإمام مالك يقول كل ما عده الناس بيع فهو بيع. أبو حنيفة يقول يجوز بيع المعاطاة في المحقرات فقط، يعني الأشياء السادة القليلة، كيلو طماط كيلو بطاط وما أشبه ذلك، لكن شيء ثمين 100,000 جنبية سلاح أرض دار ونحو ذلك قال لا يجوز عند أبي حنيفة. عند الإمام مالك يجوز بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا. قال رحمه الله تعالى: وممن، الكلام للنووي، وممن اختار من أصحابنا أنه أن طيب وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعده الناس بيعا صحيح، وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني، كل هؤلاء أئمة كبار من أئمة الشافعية. قال: وكان الروياني يفتي به، وقال المتولي وهذا هو المختار للفتوى، يعني يقول هذا الذي يسعنا أن نفتي الناس به لأن عمل الناس عليه والحاجة داعية إليه. انتبه، هناك تعليل يذكره العلماء الشافعية وغير الشافعية في كتب الفقه في بعض المعاملات، يقولون هناك من يمنع والحاجة داعية إليه وعمل الناس عليه، يجوز، يعللون بهذا بالحاجة وعمل الناس. قالوا: والحاجة داعية إليه وعمل الناس عليه. وقرن هذا الكلام بقاعدة يقررها علماء القواعد من الشافعية أيضا وغير الشافعية، أما الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني سواء تعلقت بفرد أو تعلقت بالناس جميعا، حتى ما يتعلق به وحده نعم الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فيعللون في مسائل كثيرة ومنها هذه التي بين أيدينا المعاطاة. قالوا: والبيع بالمعاطاة جائز لحاجة الناس إليه وعمل الناس به، عمل الناس عليه والحاجة داعية إليه، والحاجة داعية إليه، ولهذا قالوا وهذا هو الذي يفتى به. قال: وهذا هو المختار للفتوى. وكذا قال آخرون، ثم انظر الإمام النووي شافعي المذهب لكن يدور مع الدليل، وهذا هو الواجب على كل أحد. لا بأس أن تقرأ الفقه على مذهب وتتعلم قواعد المذهب وأصول المذهب، لكن تدور مع الدليل، أينما كان الدليل أخذت به وسرت عليه. قال الإمام النووي: وهذا هو المختار، يعني خلافا لمذهب الشافعية. قال: وهذا هو المختار لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا، كما في القبض والحرز وأحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة فإنها تحمل على العرف. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 26 و200، قال: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا بد في العقود من الصيغ، سواء بيع أو إجارة أو غير ذلك لا بد من صيغة. قال: فلا يصح بيع المعاطاة. قال: لكن الجمهور يخالفون هذا، فمذهب مالك أن كل عقد، أن كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، فيجوز بيع المعاطاة في القليل والكثير، وكذلك ظاهر مذهب أحمد، يعني كمذهب مالك أن المعاطاة جائزة في القليل والكثير. قال: ومذهب أبي حنيفة تجويز ذلك في المحقرات. إذا مذهب الجمهور في بيع المعاطاة ما هو؟ الجواز. مذهب الشافعي في بيع المعاطاة ما هو؟ المنع. هل من علماء الشافعية الكبار من اختار ذلك؟ جواز بيع المعاطاة في القليل والكثير؟ الجواب نعم، البغوي، الروياني، المتولي، النووي، وهذا هو صحيح. طيب انظر الآن مسألة مهمة يقررها الإمام النووي ويعمل الناس بها، أرجو الانتباه، كثير من الناس يعمل بها في البيع والشراء. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 99 و100، قال: فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا. الآن العرض مأخوذ معاطاة، والثمن معروف لكنه لم يسمى ولم يدفع، لم يسمى ولم يدفع لكنه معروف، يعني قيمته معروفة عند البيع والمشتري. قال: أما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطيه شيئا ولم يتلفظ ببيع، يعني البائع ما قال بعته بل نوي أخذه بثمنه المعتاد، البائع نوى تسليمه وتمكين المشتري بثمن المعتاد، والمشتري أيضا أخذه بثمنه المعتاد. قال: كما يفعله كثير من الناس فهو باطل بلا خلاف. هذا موجود أم غير موجود؟ يعني يشتري على الحساب، يشتري على الحساب، يذهب إلى البقالة واحد زيت، واحد حليب، قطمة رز، ومشى سجل على الحساب، يعني الثمن معروف عند البيع والمشتري، سجل على الحساب، بالتالي يكتب، ما قال لو بعته ولا قال أعطيتك ولا بعتك ولا شيء. اليوم الثاني فهد واحد زيت، علبة فول. اليوم الثالث طبق بيض. اليوم الخامس كرتون صلصة. اليوم السادس كذا على الحساب. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إنه غير جائز بلا خلاف. قال: فهو باطل بلا خلاف. قال: ولتعلم هذا ولتحذر منه ولا تغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مدة بعد مدة من غير مبايعة ولا معاطاة، ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف. يعني ما في معاطاة، المتاجر أعطاه يا يأخذ هذا ويأخذ هذا وعلى الحساب. طيب لو أنه قال التاجر قال له العلبة شملان 100، قال له طيب أخذها، خرج مما قاله النووي أم لا؟ خرج. العلبة هذه أو هذا الكرتون بألف، هذا بكذا، سلم له، قال له طيب سجل على الحساب. خرج من كلام الإمام النووي. كلام الإمام النووي أنه يأخذ وهو ساكت ولا يتكلمان على ثمن ولا على قيمة، ويكون بقيمة المثل إلى وقت الحساب، إلى وقت الحساب. طيب لو أنهم الآن تعارفوا على أن الثمن كذا وكذا، وأيضا حصلت المعاطاة، ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ ما الفرق بين هذا وبين ما سبق الذي يبيحه جمهور أهل العلم؟ بيع المعاطاة. طيب بيع المعاطاة يعني عند الجمهور قالوا فيه نقد وأخذ، يعني أنت دفعت بيع المعاطاة الذي أجازه الجمهور، سلمت الثمن وأخذت السلعة غاية ما فيه وما فيه كلام، لكن معروف التاجر رضي بالثمن وأخذه. لكن هذا ليس فيه ذكر للثمن ولا نقد للثمن. فالنووي يقول هذا ما هو معاطاة، المعاطاة تأخذ سلعة وتدفع ثمن، غاية ما فيه أنك ساكت وهو ساكت بدون عذر، ما فيه إيجاب وقبول، ما فيه إيجاب وقبول. طيب لو كان الثمن معروفا وفي الذمة فهو كالنقد. هنا يمكن أن نعلل بما يعلل به العلماء ويقولون الحاجة داعية والعمل عليه. العمل عليه عند طلاب العلم غير طلاب العلم أم لا؟ نعم، يذهب الإنسان بالذات، يكون بقالة متجر، يذهب مباشرة ما يعطيه إلى أن يستلم الراتب، إلى أن يستلم المعونة، إلى أن يأتيه مال، هات كذا وهات كذا ويمشي، والتاجر يسجل على الحساب، ما فيه نقد. الكلام على المعاطاة الذي يمنعه الشافعية أن تدفع الثمن وتأخذ السلعة بدون إيجاب وقبول، هذا يمنع منه، والصحيح جوازه كما سبق. لكن الصورة التي ذكرها أنه يقول بلا خلاف، طبعا لا بد أن يكون منك على بال وأنت تقرأ خاصة في كلام الإمام النووي في المجموع عند أن يقول وذهب الجمهور إلى كذا. انتبه، الإمام النووي يريد جمهور الشافعية، يقول وهذا لا خلاف فيه، يريد عند الشافعية، يريد عند الشافعية. لكن لو يقول، لو قال وهذا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، الأمر واضح، وهذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، واضح. لكن يأتي أحيانا، وهذا كثير، مش أحيانا، كثيرا في مسائل كثيرة، يقول والجمهور على هذا، وهذا لا خلاف فيه، يريد لا خلاف فيه في المذهب، وهذا مذهب الجمهور أي في المذهب، لابد أن يكون منك هذا على بال، ينقل مسألة وقال جمهور العلماء على ذلك، وما قال به إلا الشافعية، ولم يقل به إلا الشافعية، فتنسب إلى الجمهور، يقول لا خلاف فيه، قال هذه مسألة أجمع العلماء عليها، العلماء ما اجمعوا على هذا، انما هذا مذهب او هذا القول هو المتقرر عند جميع علماء الشافعيه وتلاميذ الامام الشافعي وائمه مذهبه، لا خلاف فيه في المذهب. فكن من هذا على بال وهذا منه، والعمل على خلاف هذا عليه الناس والحاجه اليه داعيه، والحاجه اليه داعيه. الامام النووي رحمه الله شدد في هذه المساله، هو يقول نحن تصالحنا معكم وقلنا بقول غيرنا في المذهب فيما اذا دفعت، اما ما تزيد على ذلك، تزيد ما تدفع وتاخذ ويعمل الناس على هذا فلا. قال هذا باطل، البيع هذا باطل والعقد هذا باطل. طيب على قول الامام النووي وغير الامام النووي، طيب ما الحل؟ انت قد استهلكت السلعه، استهلكت الفول والفاصوليا والبيض وغير ذلك، فهذا بيع باطل. طيب اذا كيف نصح هذا البيع؟ ماذا نعمل لتصحيح هذا البيع؟ بعض العقود التي يقولون هذا العقد باطل، قالوا حينئذ تكون العين في يدك مضمونه، تكون العين في يدك مضمونه بالقيمه، ما كان متقوما بقيمته وما كان مثليا بمثله. لماذا؟ قالوا لان البيع باطل. فحينئذ ما يعني هذا انك اكلت حراما؟ قالوا هذا البيع باطل، لكن انت الان مطالب بالقيمه او رد المثل، ما كان له مثل ترد مثله، ما كان متقوما تدفع القيمه، تدفع القيمه الان. قد يكون لما اخذته قبل سنه كانت تلك السلعه بألف، الان قيمتها ب10,000، كم تدفع؟ 10,000، تدفع 10,000. لكن على القول بالصحة الأمر في هذا واضح، الأمر في هذا واضح. طيب قال ولا ينعقد إلا بإيجاد وقبول، لكن عندهم على وجه الجزم بعث ويقول قبلت. لو قال له يعني الشافعية يقولون لابد صيغة وإيجاب وقبول بصيغة الجزم، لو قال له بعت قال قبلت إن شاء الله، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنهم يشترطون في هذا إيش؟ الجزم. قال له بعتك إن شاء الله هذا الكتاب ب4,000، قال قبلت، المشتري جزم والبايع علق، قالوا هذا لا يصح. لو قال له بعتك هذا إن شئت، علقه بمشيئة المشتري، قال قد شئت، قال لا يصح. طيب قد قال قد شئت، قال لا يصح، لأنه الآن لما قال قد شئت لابد أن يقول اشتريت، قبلت، تملكت، ما يقول قد شئت، لابد أن يأتي بلفظ صريح. ولذلك ما سبق الشافعية يشددون في باب الصيغ، يشددون في باب الغرض في مثل هذا، وسيمر بنا مسائل فيها شيء من التشديد، لأنهم ينحون في المعاملات، ينحون بها في كثير من المسائل منح العبادات، فيحصل تشديد في بعض المسائل، ونحن مطالبون أن نمشي مع ما دل عليه الدليل. طيب فقال وهو أن يقول أي البائع بعتك أو ملكتك، يعني ألفاظ صريحة، وما أشبهه، وما أشبهه مثل اشتريت منك ونحو ذلك. قال ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبه ذلك. فإن قال المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع، قال لو بعني قال بعتك انعقد البيع، يعني من الطرفين. وهل يشترط لما قال لو بعني هذا قال بعتك أن يزيد ويقول قبلت؟ هناك من علماء المذهب من يقول لا بد أن يزيد ويقول، المذهب أنه لا يشترط، لو قال بعني قال بعتك تم العقد، حصل إياب وقبول، سواء تقدم به المشتري أو بدأ به البائع. لكن قالوا لا بد أن يثبت عليه حتى يتم العقد، لا بد أن يثبت عليه حتى يتم العقد، ولا يتم العقد إلا بصيغتين. لو قال البائع بعتك بيتي بمليون ثم مات، البائع بعد ما مات البائع قال المشتري قبلت، تم البيع أو لم يتم البيع؟ الآن الذي مات البائع قال بعته، المشتري تأخر، لا شك قلبيا البائع مات، فثم المشتري بعد ذلك قال قبلت. قالوا لا بد أن يستمر، لا بد أن يبقيا في الأهلية حتى يتم العقد. لو قال البائع بعت بيتي بمليون، المشتري من الفرح مات، المشتري من الفرح مات، ابنه موجود قال قبلنا، تم البيع ولم يتم. الآن القبول حصل من الذي كان العقد معه أم من وليه؟ من الوارث، من الابن. قالوا لا يصح، لأن العقد ما كان معه، العقد ليس معه. وهذا هو الصحيح. الآن أنت تعاملت مع بيع وشراء بين اثنين، هذا أبوه هذا أخوه هذا ابنه، ما له علاقة في مثل هذا. قالوا أيضا لو جن، لو حصل له جنون، يعني قبل أن يتم العقد لو حصل جنون فلا يتم العقد، لا بد أن يبقيا على أهليتهما حتى يتم البيع. قالوا ولا يفصل بين العقد الإيجاب والقبول فاصل أجنبي ولا يطول الفصل، يعني ما يقول البائع بعتك بيتي بمليون ثم قال بالأمس كان في عرس في المكان الفلاني، ذهبنا وحضرنا وما شاء الله يعني عرس طيب وأناس طيبون أكرمونا جزاهم الله خيرا، وبعد العرس رجعنا نزلت أمطار جاء السيول انقطع الطريق وتأخرنا، المهم فعله قصة ربع ساعة. بعدها قال المشتري قبلت، قالوا هذا البيع باطل لأنه لا بد أن يتصل الإجابة والقبول، ما يصل بينهما فاصل طويل ولا كلام أجنبي، يعني كلام أجنبي عن البيع تكلموا في شيء آخر، بخلاف ما إذا كان الفاصل يسيرا أو كان هذا الكلام الذي حصل لا يضر. مثل قال له بعتك وعطس الحمد لله، قال سيرحمك الله ثم قال قبلت، هذا ما يضر، هذا ما يضر. بعتك كذا وكذا دخلوا على السلام عليكم السلام ورحمة الله قال قبلت، لا بأس لا بأس، هذا لا يضر. سعل عطس تخائب هذا لا يضر. هذه الصيغة يترتب عليها أحكام، وهذه المسائل يترتب عليها أحكام. فيما يتعلق مثل هذا يحصل موت قبل الإيجاب والقبول، يحصل خروج عن الأهلية من أحدهما قبل الإيجاب والقبول. العلماء رحمهم الله تعالى قرروا مثل هذا، وهذه المسائل لا تجدها إلا في كتب الفقه، في الكتب التي يفصل أصحابها ويأتون مثل هذه المسائل التي تحتاج إليها طالب العلم يوما من الأيام، وقد قرروها في هذه المواضع. قال وإذا انعقد البيع ثبت لهم الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. الآن عندنا خيار، الآن تم البيع، بعتك كتابي هذا بألف قال قبلت، استلم البائع الثمن واستلم المشتري المثمن وهو الكتاب، تم البيع أم لا؟ تم البيع. عندنا الآن خيارات، هناك خيار مجلس وهناك خيار شرط. خيار المجلس أي أن لكل من البائع والمشتري حق الفسخ ما دام في مجلس العقد لم يتفرقا، هذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام مالك وخالف في ذلك أبو حنيفة، والجمهور على أن خيار المجلس ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر أو يتبايع خيارا كما في بعض الروايات الصحيح، يعني إذا قال له نحن الآن سنتبايع بدون شرط خيار، مالي ولا الخيار، لا مجلس ولا عقد، إذا تخير لا بأس. قال مجرد أن أقول بعته وقبلته سلم الكتاب سلم الثمن انتهينا خلاص، قد اتفق على ذلك، اتفق على إسقاط الخيار، فلأن الشرع جعل الخيار لمصلحتهما. الإنسان قد يقدم على بيع أو شراء ثم يندم، يتبين له أنه لم يكن بحاجة إلى هذا، يحتاج إلى شيء أجود، إلى شيء أقل، يحتاج إلى شيء أهم. اشترى جوال ثم تبين له قال ليش يعني اشتري جوال 70,000 50,000، أولادي والي بحاجة إلى كيس رز ولا كيس سكر، أي حاجة إلى هذا، اشتري جوال 5000 ومشي فيه واشتري حاجة في البيت، لا زالوا في المجلس. قال له يا أخي خذ الجوال، أنا ما أحتاج هذا الفلوس. لا زالوا في المجلس. يحق له أو لا يحق؟ يحق له، يحق له. لو فرضنا أنه ما هناك حاجة فقط فكر أنه يحتاج إلى المال، قال له خذ جوالك هات الفلوس. لو حق في ذلك نعم. ليس للبائع أن يزجره، كثير من السجار إيش أنت جيت تلعب على الناس، شغلت أنا طلعت السلم ونزلت السلعة خرجت لك من المخزن وأنت الآن تقول ما فيه، مرة ثانية لا أراك عندي. ما له حق أن يزجره. كذلك أيضا البائع لو قال له أنا خذ فلوسك هات الجوال، ليش؟ قال هكذا بس، ما يأتي يقول له أنت ليش تلعب في المحل، ليش تلعب على الناس، أنت تلعب على الدخول، كيف أول مرة تبيع بعدها تأخذ؟ ليس من حقه هذا، هذا ليس من حقه، هذا خيار مجلس ثابت للبائع والمشتري، ثابت للمتعاقدين، أثبته الشرع، أثبته الله لهما، فليس لهما أن يسقطاه إلا إذا اتفقا على ذلك، كما في الحديث إلا أن يتخايرا، إلا إذا حصل بينهما أن تخايرا على ذلك أو خير أحدهما الآخر، قال سأبيع لك هذا الكتاب، لكن ما له خيار شرف ولا له خيار مجلس، والخيار لي وحدي. قال له قبل. أو المشتري قال للبائع سأشتري منك الكتاب ولي الخيار أسبوع وأنت ما له خيار، نقول نعم يثبت، يثبت هذا لمن شرف، لمن شرفه. فخيار المجلس ثابت لهما وحق لهما ويورث عنهما، يعني الآن البائع وابنه بجواره، المشتري وابنه بجواره، قال هذا بعته، هذا قال قبلته، هذا استلم الثمن، هذا استلم المثمن، مات البائع، هل يرث ابنه حق الخيار خيار المجلس؟ الجواب نعم، هذا ما يورث. خيار الشرط يورث؟ الجواب نعم يورث. بعتك الكتاب أو السيارة أو الدار واشترطت لنفسي الخيار لمدة أسبوع، أسبوع على المذهب ولا على غير المذهب؟ على غير المذهب. المذهب ما له إلا كم؟ ثلاثة أيام فقط، بدون لحظات ولا دقائق ولا ثواني، ثلاثة أيام فقط، بعدها يضبطها، يطلع الفجر إلى غروب الشمس يضبطها بالساعات، المهم يضبطها معه ثلاثة أيام. فشرط الخيار يومين على قول كل العلماء، لأن الخيار إذا كان ثلاثة أيام فما دونها بالإجماع، فوق الثلاثة أيام على الراجح، فوق الثلاثة أيام على الراجح. خيار المجلس على الراجح كما سبق، لولي العاقدين أن يرث هذا الخيار، يرث هذا الخيار. طيب الآن عندنا خيار مجلس، ما دام في المجلس ما لم يتفرق، التفرق عند جمهور العلماء ومنهم الشافعية وهو الصحيح أن التفرق يكون بالأبدان لا بالكلام، ليس بالكلام أن يقول بعت قبلته، هذا ليس تفرقا، التفرق أن يفترق في الأبدان. والتفرق بالأبدان كما يقول علماء الشافعية وغيرهم يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، ابتاعوا واشتروا في صحراء، كيف يكون التفرق في الصحراء؟ بيع شراؤهم في قارب، قارب زورق، سيستغرق الرحلة تستغرق ثلاثة أيام، وين يتفرقوا؟ إلا يغطس واحد منهم في البحر، ولا أن يكون التفرق، فاش تفرق؟ قالوا يبقى الخيار ولو سنة. الشافعية وغيرهم يقولون لو كان مثل هذا يبقى الخيار ولو سنة. خيار إيش؟ مجلس ولا شرط؟ خيار مجلس، هذا خيار مجلس. لو كانوا في السجن كل واحد محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، واحد اشترى من الثاني الجنبية على فرض أنه مسموح بدخول الجنبية إلى السجن مثلا، اشترى منه الجنبية وهم في السجن كلاهما في الحبس، قالوا خيار المجلس يبقى 10 سنوات حتى يخرج أحدهما. طيب معنا دورة مياه، قالوا دورة المياه هذه في حكم المجلس. طيب بينهم ستار، قالوا ولو بينهم ستار، جاء واحد بنا بينهم حاجز بلوك، قال تصبح زنزان انفرادية، هذا له جزء وهذا له جزء والمكان واحد، قالوا مجلس واحد. طيب لو كانوا في الصحراء اختلفوا، قالوا بحيث يولي أحدهما الآخر دبره، يولي قفاه، قالوا حصل التفرق، أو يبتعد عنه بحيث إنه لا يسمع الخطاب في المجلس المعتاد، يعني يشتري إلى رفع صوت حتى يناديه، قال حصل التفرق. إن كان في بيت خرج أحدهما من البيت، داخل الدكان خرج واحد من الدكان، حصل التفرق، حصل التفرق. إذا مشى أحدهما خطوات كما كان يفعله عبد الله بن عمر، قالوا حصل التفرق. هذا الآن في مجلس، هذا في خيار المجلس، ويبقى الخيار ما دام في المجلس، طال المجلس أو قصر، لكل واحد منهما الخيار، خيار فسخ العقد. طبعا ما عندنا أي عيب في السلعة، لكن هنا خيار مجلس أثبته الشرع، وعندنا خيار شرع. انتهى المجلس قال لو أنا أبيع لك هذا بشرط أن يكون لي الخيار لمدة يومين، قبل ذلك. طبعا هناك من يقول يكون الخيار قبل العقد أو أثناء العقد مصاحبا له أو بين الإياب والقبول، واختلفوا فيما إذا تم العقد ولا زالوا في المجلس فأضيف إلى خيار المجلس خيار شرط، هل ينفذ أو لا ينفذ في المذهب وغير المذهب في خلاف هذا، في خلاف هذا. العلماء يقولون أيها النعسان، هناك العلماء يقولون انتبهوا الآن، هناك أمثلة نحتاج أن نمشي بسرعة، نحتاج أن نسرع الآن، نمشي ببطء، يعني لو استمرت الدورة على هذا ما سنخرج من كتاب الربا، يعني ما سنقطع يعني شوط. فلذلك يعني هو اليوم فقط يعني سلطة سامح، لأن الأمور الأولى هذه مهمة وسينبني عليها ما ينبني بعد ذلك، يعني مسألة العقد والإيجاب والقبول والشروط الخيار سيترتب عليها ما يترتب، سنسرع يعني فيما بعد، لكن نحتاج الآن نمشي بسرعة السلحفة، ونحتاج أيضا على النعاس وانتباه. وإلا كان السؤال، وإلا كان السؤال أي نعسان يرى الحمد لله يعني فيه عيون وفيه نظارة، يعني يلقط النعسان من مكان بعيد، فانتبهوا. طيب الآن العلماء يقولون الخيار قالوا ينقسم إلى قسمين، والقسم الثالث ثلاثة أقسام. طبعا هذا في المذهب، وغير المذهب أيضا يوافقون، لكن لأن ندرس كتاب يسير على مذهب معين. قالوا خيار نقص وخيار شهوة، شهوة قالوا أيوة شهوة. خيار النقص قالوا هذا خيار النقص له أبواب مستقلة في المصراة، خيار رد بالعيب، قالوا هذا الآن خيار نقص، ساب وجود عيب في السلعة، هذا يسمونه خيار نقص. ليس الكلام عليهم، نحن الآن في خيار ليس خيار النقص، احنا في خيار الشهوة. خيار الشهوة قالوا ثلاث أقسام، خيار مجلس، خيار شرط، قالوا وخيار رؤية، الشافعية يقولون الكلام الآن الشافعية، وخيار رؤية إن قلنا بجواز بيع الغائب، إن قلنا بجواز بيع الغائب. إيش معنى بيع الغائب؟ يعني بيع إنسان غائب؟ لا، يعني المشتري غائب، البايع غائب؟ لا، الغائب السلعة، بعتك حمارية الذي في البيت المعروف عندك رفاير الذي اسمه كذا وكذا الذي تعرفه، أو بعت الشيء الفلاني الغائب عنك الآن في مجلس العقد. قالوا إذا شرطنا خيار، إذا جوزنا بيع الغائب فعندنا خيار آخر يسمى خيار الرؤية، يعني تم العقد، الشيء هذا معروف عندي وعندك، الكتاب، السيارة، سيارتي معروفة عندك، قد ركبت معي مرارا، تعرف السيارة بأوصافها، أو وصفتها لك، وصفت جنسها ونوعها وصفا بينا فقبلت، قالوا يبقى لك خيار عند الرؤية إذا رأيتها، بالذات الأشياء التي تتغير، يعني حماري، جملي، بقرتي ربما سمن، ربما صار هزيلا، ربما عور، ربما عرج، ربما حصل فيه شيء آفة من الآفات، فلا بد من خيار رؤية عند أن ترى يحصل لك خيار، هذا يسمى خيار رؤية. قالوا إن جوزنا بيع الغائب، إذن فالخيار على هذا ينقسم إلى كم قسمين، خيار إيش؟ عيب أو نقص، خيار نقص وهو المتعلق بيع المصرة والرد بالعيب ونحو ذلك. قالوا وخيار شهوة وهو خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إن قلنا بجواز بيع إيش؟ الغائب. طيب قال وإذا انعقد البيع ثبت لهم الخيار ما لم يتفرقا. والتفرق كما سبق التفرق بإيش؟ بالأبدان. ومرجع التفرق إلى ماذا؟ إلى العرف. مرجع التفرق إلى العرف. قال يختلف السفينة الصغيرة، يختلف البيت الصغير. قالوا لو كان بيت كبير واسع المرافق فصعد إلى السقف حصل التفرق، خرج إلى غرفة أخرى إلى بعض بيوت الدار. طبعا عند أن تقرأ في كتب السقف في كتب الفقهاء عند أن يقول لك خرج إلى بعض بيوت الدار، مش بيوت القرية يعني الغرف، بيوت الدار يعني الغرف الأخرى، الغرف الأخرى هذه بيوت الدار، أو صعد إلى السقف أو خرج إلى يعني ساحة البيت ونحو ذلك. قال ما لم يتفرق أو يتخاير، يعني يتخاير أي أن يتفق على إسقاط خيار المجلس، أو أحدهما يقول بعتك ولا خيار لك، بعتك ولا خيار لك، اشتريت منك الشيء الفلاني ولا خيار لك، وقبل أو سقط الخيار في جهة من أسقطه، إذا أسقط هذا الخيار سقط، أما الثاني يثبت يبقى له الخيار سواء خيار المجلس أو خيار أو خيار الشرط. طيب طبعا الخيار هنا خيار المجلس وخيار الشرط في العقود اللازمة أم في العقود الجائزة؟ سؤال لأي واحد نعسان ما يجيب عليه إلا نعسان. خيار المجلس وخيار الشرط هذا في العقود الجائزة أم اللازمة؟ قالوا في العقود اللازمة. أما العقد الجائز يمكنك أن تفسخ بدون شيء، يعني الآن وكلتك بكذا وكذا، هل يشترط خيار مجلس؟ هل في خيار شرط؟ لا، يمكن أن أقول لقد أقلتك وأن تستقيل. جميع العقود الجائزة ما فيها هذا الخيار، العقود الجائزة لا خيار فيها، إنما الخيار فيما يتعلق بالعقود اللازمة. فإذا كان العقد جائز من طرف ولازم من طرف ففي حق من كان لازما عليه، وأما الآخر فالأمر في حقه واسع. طيب قال رحمه الله تعالى يعني لما قال أو يتخاير، قال وهو أن يقول اخترنا إمضاء البيع. إذا قال اخترنا إمضاء البيع أسقط ماذا؟ أسقط ماذا؟ خيار المجلس. انتبهوا عبارة الفقهاء بالمقص، عبارة الفقهاء في كتب الفروع عندما يقبل المقص يعني كلمة أختها كلمة، انتبه لا الذي بعدها قد يعني يزيد قيد أو قد يكون كلام آخر. يقول وهو يعني لما قال ويتخاير، قال أن يقول اخترنا إمضاء البيع. الآن ماذا أسقط، خيار المجلس ولا خيار الشرط؟ الآن خيار المجلس، الآن خيار المجلس. وإذا قصد خيار المجلس والشرط سقط خيار المجلس والشرط. يعني إن كان تخاير في المجلس وقال لا خيار لا في المجلس ولا بعد المجلس سقط الخيار في المجلس، خيار المجلس والشرط. فإن أسقط خيار المجلس دون الشرط بقي خيار الشرط، والمؤمنون على شروط. طيب قال وهو أن يقول اخترنا إمضاء البيع. قال وقيل طيب قال وإن تبايع على أن لا خيار لهما يعني خيار المجلس لم يصح العقد. وإن تبايع على أن لا خيار لهما لم يصح العقد. وقيل يصح، وقيل يصح ولا خيار لهما. يعني الآن هنا خلاف، لو أنهما تبايعا على أن لا خيار، على أن لا خيار لهما في المجلس ولا خيار شرط، قالوا إذا لم يكن هناك خيار شرط الأمر واضح، إذا لم يكن خيار مجلس قال فيه خلاف، قيل يصح وقيل لا يصح. يعني في المذهب يعني الآن يقول له أنا بعتك كتابي هذا أو سيارتي أو بيتي ولا خيار لك في المجلس، إذا تم العقد بالإيجاب والقبول سقط الخيار، يلزمك البيع، البيع لازم. فقول في المذهب أن هذا شرط صحيح تم العقد، والقول الآخر أن العقد باطل لأنهما ليس لهما أن يسقطا شيئا أثبته الشرط. والصحيح أي جواز، وأن العقد صحيح، لأن الشرع إنما شرط هذا لمصلحتهما ولحاجتهما إلى ذلك، ولئلا يغبن أحدهما، وليكون له فرصة في النظر والتفكير وأن يتأمل. الصحيح القول الآخر، قال وقيل يصح ويثبت لهما الخيار، يعني يصح أن يقول ذلك ويثبت لهما الخيار، وقيل لا يصح ذلك جملة وتفصيلا. فحينئذ معنى يصح التخاير مع بقاء الخيار، وقيل يبطل. الصحيح من ذلك ما سبق أنهما إذا شرطاه صح ذلك الشرط والتزم به وترتب عليه ما ترتب. قال وإن تبايع بشرط الخيار إلى 3 أيام فما دونها جائز. الآن انتهى الكلام على خيار المجلس، وأنهما إذا تخايرا واشترطا إسقاطه ففيه قولان، يسقط أو لا يسقط، والصحيح سقوطه الحديث إلا أن يتبايع على الخيار. ومعنى الآن خيار الشرط، قال وإن تبايع بشرط الخيار إلى 3 أيام فما دونها جاز. لما قال فما دونها أي أن ما زاد عليها لا يجوز على المذهب، ويجوز عند جمهور أهل العلم، وقال به أيضا جمع من الشافعية وهو الصحيح، أن هذا الشرط أن المدة إذا كانت معلومة ولو زالت على 3 أيام أنها جائزة، مذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن هذه المدة قد يكون لهما غرض ولم يقبل، يعني ما يأتي إنسان مثلا يقول بعتك كتابي هذا ولي الخيار ولي شرط الخيار لمدة 20 سنة، طبعا ما سيقبل أحد مثل هذا، أو البيت ولي الخيار لمدة 30 سنة 40 سنة، ما أحد سيقبل مثل هذا، فحينئذ يكون الأمر باقيا على يعني ما يتراضيان عليه، وإنما يتراضيان بناء على المصلحة لهم. طيب الوقت جاء إشارة مراقب فنقف عند هذا، ويستعد من يستعد الوضوء، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق. وقد مر أننا نحتاج إلى بطء في البداية لأن هناك أشياء ستمر معنا ونستصحبها معنا في بقية الكتاب، فنحتاج إلى أن نمشي في هذا بضبط. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.